وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. هذا الحديث العظيم تضمن أمورا مهمة تحتاجها الأمة. الأمر الأول: الاهتمام بالنشأ والأطفال في تعليم دين رب العالمين، فإن تعويدهم على طاعة الله عز وجل تعويد على الخير، ومن استمر على الخير من صغره أمنت عليه الغوائل وسلم من الشرور. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وصبر بن معبد رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وجاء من حديث أنس أيضا في الصحيح أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه وقال: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ومشهور حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أردف معاذ أو حين أردف ابن عباس خلفه فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه: فما زالت تلك أكلتي، أي أنه استفاد مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم هذه الآداب في صغره وكبره. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا من اللباس المحظور على المسلمين قال: انزعه فإنه من لباس الكفار. قال: يا رسول الله، أغسله؟ قال: بل احرقه. خرجه مسلم رحمه الله تعالى. وكم هي الأحاديث والوقائع التي يعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه رضوان الله عليهم أن نشأ على مكارم الأخلاق وعلى التمسك بدين الإسلام الحق. إلا أن هذا الحديث فيه مزيد فائدة، وهي التدرج في تعليم الأبناء، فيبدأ بأهم ما يجب على المسلم أن يعرفه، وهو العقيدة والتوحيد. فقال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال، أي صغار السن، حزاورة، أي بدأنا في التمييز ولم يصلوا إلى سن البلوغ، فكان يعلمنا الإيمان، وكان تدل على اللزوم والاستمرار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم هذا التعليم مع هذا الغلام ومع غيره، يعلمهم الإيمان. والإيمان كما تعلمون تدخل تحته 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. ويدخل في الإيمان الإيمان بالله، وهو أفضل الأعمال، كما في حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. فالإيمان بالله أفضل الأعمال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله كان يعلمنا الإيمان يشمل جميع أمور العقيدة، وعلى التفصيل الإيمان بالله وما يتعلق به من الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فيعلم المسلم ما يتعلق بهذا الباب العظيم، لأنه حق الله، وحق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل حق، سواء كان ذلك في التعليم أو في الدعوة أو في العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق أن يقضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخرجاه عن معاذ وعن أنس رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأطفال هذا الحق، ويعلمهم عقيدة المسلمين التي تخالف عقيدة المشركين. يا ترى ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الأمر قبل تعليم الصلاة وقبل تعليم غير ذلك من شعائر الدين؟ والسبب في أن العقيدة أولا، فإذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت بقية الأعمال. الأمر الثاني أن العقيدة هي المقدمة، فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بعد تصحيح العقيدة، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء: التخلية قبل التحلية، يخلي قلبه من العقائد الفاسدة ثم يحليها ويملأها بالعقائد الصحيحة. وتعلمون أن أغلب الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة قد لا يخالفونهم في الصلاة والصيام والحج والزكاة بقدر ما تكون المخالفة في العقائد، فلهذا يركز على حديث السن وعلى حديث الاستقامة بتعليم العقيدة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس يسألونه عن عمل إذا عملوه دخلوا الجنة ويخبر به من وراءهم، بدأ بهذا الأمر بالعقيدة، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أخرجاه عن ابن عباس وانفرد به مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فالاهتمام بالعقيدة اهتمام بصلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا ترى ما الذي جعل الباطنية يسيرون على الطريق الذي هم فيه؟ وما الذي جعل الرافضة يسلكون ذلك الطريق المكروه البغيض عند الله وعند جميع المسلمين؟ وما الذي جعل غيرهم يسلك ذلك السبل؟ إنه فساد العقيدة، فسدت عقائدهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وفسدت عقائدهم فيما يتعلق بالصحابة، وفسدت عقائدهم في كثير من أمور الإيمان باليوم الآخر، فنتج ما نتج. ففساد العقيدة سبب لكل فساد، وبهذا تعلم فساد ذلك القول الذي يكرره من لم يعلم حق الله ويقول: لا حاجة إلى تعلم العقيدة. العقيدة يمكن أن نتعلمها في مجلس أو في مجلسين أو درس أو درسين ثم ننشغل بغير ذلك. لا لا أيها السلفي، العقيدة تحتاج أن تتعلمها منذ نعومة أظفارك وحتى اليوم الذي تفارق فيه الدنيا، وأن تعلمها منذ يمن الله عز وجل عليك بشيء من العلم حتى تلقى الله عز وجل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بدعوة الناس دعاهم إلى العقيدة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعاهم إلى الإيمان وما تقدم بيانه، وما زال يكرر ذلك عليهم حتى قال عند موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه. فهذا الصحابي يقول: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلمنا الإيمان قبل كل شيء، فإذا صلحت عقائدهم انتقل إلى أمر آخر، وهو تعليمهم القرآن وما فيه من العقائد والأحكام وما فيه من الأدلة والبراهين على صحة ما زرع في قلوبهم من العقيدة. فأخبرهم أو علمهم ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل أدلته في القرآن والسنة، ما يتعلق بالإيمان بملائكة الله عز وجل أدلته في القرآن والسنة، ما يتعلق بالإيمان بكتب الله عز وجل ورسله أدلته في الكتاب والسنة، ما يتعلق باليوم الآخر أدلته وبراهينه العقلية والنقلية والرد على شبه الدهريين المخالفين في هذا الباب في القرآن العظيم بأصرح دلالة وأوضح عبارة، ولم تبقى شبهة عند من يريد الحق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي خلقها أول مرة، أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قد بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، حتى لا تبقى شبهة لدى من أراد الله عز وجل به الحق. فقال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي القرآن والسنة الصحيحة ما يبين مراتب القدر بيانا عظيما جليا لكل من أراد الحق. فمرتبة العلم يدل عليها مثل قول الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومرتبة الكتابة يدل عليها آخر الآية الذي تقدم، وقول الله عز وجل في سورة الحديد: من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومرتبة المشيئة قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومرتبة الخلق قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ويدخل في العقيدة الإيمان بالمغيبات كالصراط والميزان والحوض وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل من وجود الجنة والنار الآن، وعدم فناء الجنة والنار إلى غير ذلك. فكلمة جندب كان يعلمنا الإيمان شامل لكل مسائل العقيدة. ثم ينتقلون إلى تعلم القرآن فيزدادون به إيمانا. كل ما عرفوه من عقيدة المسلمين يجدوا دلالته في القرآن، والقرآن العظيم من أعظم أسباب الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا قرأ لا ريب فيه هدى، ويجوز الوقف على الحالين، لكن قوله هدى أبلغ من فيه هدى. فالقرآن كله هدى وكله هداية إلى العقائد وإلى الأحكام وإلى الأخلاق، فكيف لا يزدادون إيمانا حين يكون قد تعلم أن الله عز وجل في السماء، ثم يجد: أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم. حين يتعلمون أن الله يرى يوم القيامة، ثم يقرؤون على الأرائك ينظرون: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واعلموا أنكم ملاقوه وكل آية فيها اللقي تدل على إثبات الرؤية. وحين يتعلمون ما يتعلق بالصراط والميزان والحوض ثم يجدون أدلة ذلك وبراهين ذلك فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم اعلم أيها المسلم أن الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة قاطبة، ولم يخالف أهل السنة في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة كالرافضة والخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تفرع من هذه البدع، بل لقد وضعوا الأحاديث المخالفة لعقيدة المسلمين في ذلك، ومنها ما جاء من طريق أبي المهزم وأبي المطيع البلخي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان واحد، زيادته ونقصانه كفر. فهذا الحديث مع وضعه مخالف للمعقول والمنقول والثوابت والأصول من دين الإسلام. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وعمل بطاعة الرحمن يجد الزيادة في قلبه ويشهد له الخاص والعام ممن يراه من المسلمين. حتى العوام إذا رأوا الرجل المستقيم يقولون: ما شاء الله، هذا عنده زيادة إيمان. وإذا رأوا العاصي لله عز وجل يقول: هذا عنده نقص إيمان. وأحدنا يجد من نفسه إذا حافظ على صلاة الجماعة وقيام الليل وقراءة القرآن وصلة الأرحام زيادة في إيمانه. وإذا حصل منه سباب وشتام وقطيعة وهجر لمن لا يستحق، وإذا به يجد ضعف في إيمانه وكسل في عبادته إلى غير ذلك. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات العلم، فالقرآن لما كان هو العلم الذي أوحاه الله إلى محمد، كما قال الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كان من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فكلما ازداد علم المرء بالله عز وجل وبشرع الله عز وجل زاد إيمانه. فيا أيها الأخوة، علينا أن نأخذ بمثل هذا الحديث. فحين تكلم جندب رضي الله عنه بهذا الحديث لم يرد الإخبار المجرد، وإنما أراد أن يبين لنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصغار وتعليم الكبار، وأراد أن يبين لنا ما يجب تقديمه في العلم والعمل إلى غير ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وكانت هذه الكلمة في يوم 12 من شعبان لعام 38 و400 ألف في مسجد الجماهير بالمكلا، والحمد لله. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد منك أن تخبرنا عن أحوال الشيخ يحيى حفظه الله. الشيخ يحيى حفظه الله في أحال طيب، من حيث أنه في حرم الله الآمن وفي بلد فيه الأمن والأمان والإكرام لأهل العلم، والحمد لله. وهكذا له درس يومي بين مغرب وعشاء ما عدا الجمعة، أو إذا كان لديه بعض المشاغل، ويلتقي بإخوانه وزواره، ومقبل على البحث والتحقيق وغير ذلك، وفي شوق إلى إخوانه. ومع ذلك هو غير مرتاح لأنه في شوق إلى إخوانه، يعني يذكرهم ويشتاق إلى رؤيتهم ويشتاق إلى مجالستهم. ونسأل الله أن يهيئ لنا الخير في الدنيا والآخرة. قال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن صلى عليه لا محظور في ذلك، بل هو من المستحبات. ومن قال باستحبابه الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم. قال: إذا كان رجل يرى أن الاستمناء حلال ويفعل هذا الفعل فهل يأثم؟ هذا القول منه خطأ، وهذا الرأي منه خطأ، لأن الذين يرون مثل هذا القول لا دليل صحيح لديهم في تجويزه، وإنما يستدلون بعدم وجود الدليل في تحريمه. والأدلة كثيرة، فإن أدلة الكتاب والسنة منها العام ومنها الخاص، فهذا الأمر محرم بأدلة عامة كأدلة حفظ الفرج، وكذلك قول النبي عليك بالصوم ولم يرشده إلى غير ذلك. ثم إنه قد ثبت بالتجربة كما يذكر الأطباء أن هذه العادة مفسدة للإنسان، تفسد الأخلاق وتفسد الجسم، فتجد أن الرجل الذي يعملها وإن كان يعملها في سرية تتغير أخلاقه عند مخالطته للناس، قد تجده قليل الحياء، وتجد على وجهه الشحوب، وربما يصاب بالوسواس القهري، وهذا قد عهدناه في بعضهم، أصيب بالوسواس القهري، مرض خطير والعياذ بالله، حتى أطباء النفس لا يستطيعون علاجه إلا أن يعملوا له مهدئات تجعله كالسكران ما يستطيع يمشي. فلماذا يفسد الشاب نفسه؟ عليك بالزواج، اسعى في الزواج، فإن عجزت عليك بالصوم، فإن عجزت تعفف، ومن يستعفف يعفه الله. قال: هل من نوى الإفطار يحصل الفطر؟ من وسوس أنه ربما يفطر لا يحصل، لكن أما من نوى أنه مفطر فالأعمال بالنيات، والله عز وجل أمرنا بالصوم من الفجر إلى الليل، فمن نقص من يومه شيء لم تكن نيته صيامه، صيامه غير صحيح. ما هو الأفضل في صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان؟ أن يصلي المرء في جماعة أول الليل أم يؤخرها إلى آخر الليل فيصليها منفردا في بيته؟ الذي أرجحه أنا أن الصلاة في البيت أفضل، سواء من أول رمضان أو من آخر رمضان، سواء التهجد أو غير التهجد، مع أن صلاة التراويح ثابتة وهي من شعائر أهل السنة والجماعة، إلا أن اختلف العلماء أيهما أفضل، الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت، فيكاد أن يكون قول جمهور المتقدمين أن الصلاة في البيت أفضل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن صلى مع الإمام ولو أول الليل إن شاء الله تكتب له قيام ليلة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. أيهما أولى بعد التسليم، مباشرة التكبير أم الاستغفار؟ قد جاء حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالذكر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انقضت الصلاة لم يمكث إلا أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف. فمن جاء بالتكبير لا ينكر عليه، ومن اكتفى على الاستغفار لا ينكر عليه. ما حال الجويني أشعري والحويني جمعي؟ ما الفرق بين كخ وبخ؟ بخ كلمة تفخيم، بخ بخ، كأنه يهنئه بذلك الأمر ويرقبه فيه، وكخ كلمة يعني كراهة، كأنه يقول إلقي هذا أترك هذا. قال: عندي فلوس يمني في مصرف أريد أن أسحبها بالريال السعودي، هل يجوز ذلك؟ إذا كان الدين عندهم نعم يجوز أن تتقاضاها بالسعودي أو باليمني لكن بغير اشتراط. ما تفسير قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ الكاظم الغيظ هو الذي إذا اغتاظ من إنسان كظمه لله ويعفو لله. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له عيينة بن حصن: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر حتى كاد أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال: فوالله ما جاوزها عمر، كظم غيظه وصبر. قال: إذا جاء المسبوق والإمام راكع هل يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وهل يضم يديه؟ لابد من تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن لابد أن يأتي بها، والضم لا يلزم. وهل تحسب له ركعة؟ لا تحسب له إلا بقراءة الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: رؤية الله في المنام كيف يكون؟ لأن بعض الناس ينكر رؤية الله في المنام ويستدل بقول الله عز وجل في قصة موسى حين نظر إلى الجبل. قصة موسى في اليقظة، وأما في المنام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. ولا يجوز له مع ذلك أن يكيف أو يمثل، وإنما هي رؤيا كبقية الرؤى، فيها تفسيرات كما قال ابن تيمية رحمه الله. فكلما كان العبد أكثر إيمانا ربما يرى على صورة أكمل ويكون تفسيرها يعني أحسن من غيره. معنى الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام: قال: هل المرأة عليها عدة إذا خالعت؟ نعم، عليها أن تعتد بحيضة، تستبرئ الرحم. قال: أخ سلفي يعمل في محل تجاري وتوجد به مراقبة، وعندما ينصحه الأخوة يقول: هذا مصدر رزقي ولا توجد أعمال غيره. الأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وينبغي لأصحاب المحلات التجارية أن يتقوا الله عز وجل ولا يستخدموا هذه المصورات فيصوروا الناس بكثرة، ويجعل هناك من يراقب. ربما قيمة الكاميرا لو يعطى موظف يراقب من يشك فيه، لأن ما كل إنسان يسرق وما كل إنسان يأخذ، إنما الذي ربما يأخذ بغير إذن بعض الناس يعرف بالسيما، يعرف بالسيما، فإذا ما رأى هذا الشخص وينتبه له ما يقع له الخير. قال: ما السبب على تفرق أهل السنة والتحزيب أو التحزب كثر في هذا الزمن؟ السبب أن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واقتضت حكمة الله عز وجل اختبار الناس، فمنهم من يثبت ومنهم من ينحرف. وكثرت الفتن، كثرت الفتن، تجد الحزبيات تتنوع وطرق الشر تتنوع. والمثبت من ثبته الله، يثبت هذا في هذه ثم يسقط في الأخرى، فنسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويجب علينا جميعا التوبة، سواء من انحرف عن الصراط انحرافا كليا أو جزئيا، أو من أذنب أو غير ذلك، يجب على جميع المسلمين التوبة والعودة إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما فيما يشكل، حتى لا يقع الخلاف والشر. قال: ما هو أفضل كتاب في العقيدة وفي شرح وكذلك في الفقه؟ كتب كثيرة يا أخي، كتب كثيرة، لكن إذا كنت مبتدئا اقرأ العقيدة الواسطية وبعض الشروح عليها، فإنها كتاب نافع. ثم إن قرأت العقيدة الواسطية واستفدت لا بأس أن تقرأ الطحاوية وبعض الشروح عليها، لا سيما شرح ابن أبي العز. أما أن تبدأ بالعقيدة الطحاوية وشروحها قبل العقيدة الواسطية قد يشكل عليك بعض الأشياء، لكن ابدأ وتعلم عقيدة السلف مجرد عن خلاف أهل البدع، ثم بعد ذلك لا بأس أن تعلم قول أهل البدع في بعض الصفات والأسماء أو في بعض المسائل والرد عليهم. قال: في من يسب أحد من الصحابة هل يكفر؟ لو سب صحابي أو كفر صحابي معلوم صحبته يكفر، نعم، فإن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه. قال: هل المؤبن هل الابن يوم القيامة ينادى باسم أمه؟ نعرفه أنه ينادى: يا فلان ابن فلان، هذا كتاب فلان ابن فلان، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: هل إذا صبيت ماء في بعض الأماكن أنا أقول بسم الله والماء أحار خوفا من الجن؟ رأينا من يذكر هذا، لكن الإنسان إذا صب ويقول بسم الله كما أنه إذا خرج ودخل وخرج وفعل بسم الله من باب العموم لا بأس، أما التخوف الكثير من الجن لعل هنا جني ولعل هنا ما عليه دليل، لكن اسم الله في كل شيء. بوب البخاري رحمه الله باب التسمية في الوقاع وغيره، مستدلا بها على التسمية قبل الوضوء، ما هناك دليل على التسمية قبل الوضوء لكن هناك أدلة عامة. قال: الآن في بيوتنا تصاوير في كتب أولادنا الدراسية، فكيف الصلاة في بيوتنا أفضل أم في المسجد؟ صلاة الجماعة فرض وواجب في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وصلاة النافلة في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: فاجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا، ثم يخرج ويصلي الظهر، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي المغرب، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي العشاء، ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يصلي من الليل، فإذا كان من الفجر صلى ركعتين ثم خرج. هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن عمر: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعشاء يصليها في بيته. والحمد لله رب العالمين.